بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا هو الباب السابع من أبواب كتاب التوحيد، وقد شرع فيه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب وبما بعده إلى آخر الكتاب في شرح الترجمة السابقة، وهي الباب السادس، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قد سبق أنه ختم الباب السابق بقوله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ولم يفصل رحمه الله تعالى، حينئذ نحمل كل باب سيذكره بعد هذا الباب ابتداء من هذا الباب فهو شرح للسابق، لأنه سيذكر إما دليلا على التوحيد وإثباته، وإما بعض مفردات التوحيد سواء كان توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، أو يذكر نقيض التوحيد من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو ما يعم النوعين. قال رحمه الله تعالى: باب بالتنوين من الشرك، من هنا للتبعيض، أي بعض الشرك وليس كل الشرك، لأن لبس الحلقة والخيط ونحوهما هذا ليس جميع أنواع الشرك، بل هو نوع واحد من الشرك، أي بعض الشرك. وأل هنا في الشرك تعم الشرك الأصغر والأكبر، فقد يكون لبس الحلقة والخيط شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. وإن أطلق بعض الشراح أن قوله من الشرك إنما هو الشرك الأصغر، وهذا كذلك صحيح، لأن قاعدة أن الشيء إذا حكم عليه بكونه في الأصل شركا أصغر لا يمنع أن يرتقي إلى الأكبر، بل هي قاعدة عامة، كل ما حكم عليه أنه شرك أصغر حينئذ بالاعتقاد قد يكون شركا أكبر. لذلك إذا قال ما شاء الله وشئت هذا شرك أصغر في الأصل، وهذا الذي نحمله عليه، لكن لو اعتقد بقلبه سواء المشيئة مع مشيئة الباري جل وعلا أو أنها أعلى وقع في الشرك الأكبر. إذا كل ما قيل فيه إنه شرك أصغر حينئذ يرتقي إلى الشرك الأكبر بالاعتقاد، لكن البحث يكون في ماذا؟ في تقرير الأصل، ما هو الأصل بحيث تحكم عليه ابتداء، ثم بعد ذلك بالقرينة ينتقل الأكبر، وليس العكس، بمعنى أن من رأيته لبس حلقة أو خيط لرفع البلاء أو دفعه أن يحكم عليه ابتداء بالشرك الأكبر، لا، أو قال ما شاء الله وشئت يحكم عليه ابتداء بالشرك الأكبر، لا، وإنما نحكم بالشرك الأصغر ثم نبحث عن القرينة، إن وجدت قرينة وإلا رجعنا إلى الأصل وهو الشرك الأصغر. من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. الحلقة كل شيء استدار من صفر وغيره، كل شيء استدار من صفر وغيره. والخيط كالودعة والخيط ونحوهما كالودعة والتميمة والمسمار والخرزة ونحو ذلك. والمراد هنا ليس عين الحلقة والخيط، إنما المراد شيء يوضع ويعتقد فيه على أنه سبب لرفع البلاء أو دفعه أيا كان ذلك الشيء، حينئذ ينظر فيه من حيث السببية. وما جاء أو ثبت أنه سبب بالشرع أو سبب بالقدر حينئذ استعماله على أنه سبب لا إشكال فيه، وإنما البحث فيما لم يثبت أنه سبب من جهة الشرع ولا من جهة القدر يكون داخلا فيه في هذا الباب، بمعنى أن هذا الباب يتعلق به بالأسباب، الأسباب التي يترتب عليها المسببات، حينئذ النظر يكون هل هو سبب ثابت أم لا. فإن ثبت من جهة الشرع كالعسل مثلا يعتبر دواء، هذا من جهة الشرع، أو من جهة القدر مما جرب وعلم أنه يؤثر في كذا وكذا، وما عدا ذلك فالأصل فيه المنع، بمعنى أنه لا يعتقد في سببية الشيء أنه سبب ولم يثبت شرعا ولا قدرا. قال: لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء هذا قبله أو بعد نزوله، أو دفعه يعني قبل نزوله، لأن الحلقة قد توضع مثلا من أجل العين، والعين قد تكون نازلة حينئذ يرفع، أو اتقاء للعين حينئذ يكون لدفع العين. قال: قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال: أي لرفعه إذا نزل، إذا نزل يعني أصيب، ف فصار مريضا بالعين مثلا، حينئذ توضع هذه الأشياء من أجل رفعه ودفعه قبل أن ينزل، قبل أن ينزل، يعني من باب الوقاية. يعني إذا كان هذا هو القصد فتعلق قلبه به في دفع ضر ما قد نزل ومما لم ينزل، وقد صرحت الأحاديث بأن هذا شرك بالله، لكنه شرك أصغر باعتبار الأصل، فاعتقد أنه ماذا؟ أنه سبب. ويجمع ذلك شيء واحد، وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. ولبسها على قسمين، لبس هذه الأشياء على قسمين. أولا اعتقاد أنه سبب، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. الثاني أن يعتقد أنه يدفع أو ينفع، يعتقد فيه ماذا؟ أنه يدفع بذاته أو ينفع، حينئذ أضاف إليه ماذا؟ أضاف إليه وصفا وما هو من خصائص الباري جل وعلا، لأن الذي يدفع أو يرفع أو يمنع هو الله عز وجل، حينئذ يكون ماذا؟ شرك أكبر، يكون شرك. إذا اعتقد فيه أنه ينفع أو يضر فهذا كمن اعتقد في الأموات، لا فرق بينهما البتة، لأن عابد الأموات عابد القبور عابد الوثن يعتقد فيه النفع والضر، فكل ما اعتقد فيه النفع والضر فهو شرك أكبر. فإذا اعتقد فيه الحلقة وفي الخيط ونحوهما أنها تنفع بذاتها أو تضر بذاتها، حينئذ نقول هذا اعتبر ماذا؟ اعتبر شركا أكبر. إذن لبسه على قسمين، اعتقاد أنه سبب فشرك أصغر، أو أنه يدفع أو ينفع فشرك أكبر، لأنه اعتقد أن ثم متصرفا بالنفع والضر مع الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم، قل يا محمد لهؤلاء المشركين، أفرأيتم أي أخبروني ما تدعون من دون الله، أخبرون عن الذين تدعون من دون الله أي تعبدونهم. والدعاء هنا يعم دعاء العبادة ودعاء المسألة، يعني أراد بهم الأصنام. إن أرادني الله عز وجل بضر، نكرة في سياق الشرط فتعم، أرادني بضر من فقر أو مرض أو نحوها، هل هن هذه الأصنام كاشفات ضره ترفع الضر، أو أرادني برحمة من صحة أو نعمة أو رزق أو ولد، هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا، لا ترفع، لا تكشف الضر ولا تمسك الرحمة. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، هذه الآية وإن كانت في الأصنام يعني في الشرك الأكبر لأنهم يعتقدون فيها، لكن ما نزل في الشرك الأكبر يصح الاستدلال به على الشرك الأصغر. هذه كذلك قاعدة من قواعد الاستدلال في باب التوحيد، كل ما نزل في الأكبر ولو كان نصا فيه جاز أن يستدل به على الأصغر، وهذا وارد عن السلف كثيرا. قال مقاتل: فسألهم صلى الله عليه وسلم فسكتوا، لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها أنها تنفعها وتضر، وإنما يعتقدون فيها ماذا؟ الوساطة، أنها ترفع حوائجهم إلى الله عز وجل، وأما أنها تنفع وتضر بذاتها فالمشركون الأوائل لا يعتقدون ذلك في معبوداتهم. قال: قلت فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على أن تكشف ضرا أراده الله بعبده، أو تمسك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه. لماذا؟ لأن من خصائص الإله الحق الذي يملك النفع والضر، من خصائص الإله الحق الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه هو من يملك النفع والضر. حينئذ إذا ثبت عند المشركين أن هذه الأصنام لا تملك نفعا ولا تملك ضرا لزمهم ماذا؟ أن يفرد الله تعالى به بالعبادة، وإذا كان كذلك هذا يدل على أنهم يعتقدون أن الذي ينفع هو الله والذي يضر هو الله، فلزمهم ماذا؟ توحيد العبادة. قال: وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله فقال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فأقام تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة، تسويتهم غيره به في العبادة، لأن من لوازم الشرك أنه سوى بين المخلوق وبين الخالق في خصائص الربوبية أو الألوهية على حسب الوقوع في الشرك هل هو في الربوبية أو في الألوهية. قال وتسويتهم غيره به، غيره أي غير الله عز وجل من المخلوقات، به أي بالله عز وجل في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك، يعني فأقام الحجة بضرب الأمثال وغير ذلك. وهذا في القرآن كثير، كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله أي الأصنام لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني أصغر ما يمكن أن يكون من المخلوقات يمتنع على هذه المعبودات أن تخلق مع الله عز وجل شيئا، إذن انتفى عنهم ما هو من خصائص الربوبية. ودل ذلك على ماذا؟ على أن عبادة ما سوى الله عز وجل باطلة. إذا كانت هذه الأصنام لا تستطيع ولن تستطيع أن تخلق مقدارا ذبابا فضلا عما هو أكبر من ذلك من السماوات والأراضين، إذن بطلت عبادتها أو لا؟ بطلت عبادتها. لن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لو أخذ الذباب شيئا من الطيب الذي يوضع لهذه الأصنام أو الطعام والشراب الذي يوضع لهذه الأصنام عجزت هذه الأصنام عن أن تأخذ ما أخذ منها. هذا يدل على ماذا؟ على غاية الضعف وأنها لا تملك أن تدفع عن نفسها شيئا البتة. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب يعني الذباب والمطلوب الذي هو الصنم، أو بالعكس الطالب الصنم والمطلوب الذباب، طالب الصنم والمطلوب الذباب، وقيل الطالب العابد الذي صرف العبادة لغير الله تعالى والمطلوب هو الصنم، هذا أظهر وأنسب لي للآية كانت متلازمة، ضعف الطالب الذي هو العابد والمطلوب. وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعني من الأصنام كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وكذلك الأوثان لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا، بمعنى أن بيت العنكبوت لا يقي، يقي أو لا يقي؟ لا يقي شيئا البتة لضعفه وهوانه. فكذلك هذه الأصنام لا تملك نفعا ولا لا تملك جلب نفع ولا دفع ضر لعابديها، حينئذ لا فرق بينها وبين بيت العنكبوت. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله من الأصنام ونحوها لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هذه من خصائص الربوبية أن الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد. أموات غير أحياء يعني الأصنام، وما يشعرون أيان يبعثون، ما يشعرون أيان يبعثون يعني وما يدل الكفار عبدة الأصنام متى يبعثون، متى يبعثون، أو أن الأصنام كما جاء في القرآن أنها تعاد فيها الروح يوم القيامة وتتبرأ من عابديها، دل ذلك دل على ذلك النص، يعني القرآن يدل على أن الأصنام تبعث، كل معبود يبعث وتجعل فيها الحياة فتتبرأ من عابديها. وقيل وما يدل الكفار عبدة الأصنام متى يبعثون. ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس ابن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء أدنى شيء، نكرة في سياق الشرط لو، قال لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فما يصيبك فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك. ودل ذلك على أن النفع جلب النفع ودفع الضر إنما هو ابتداء وانتهاء، وإن قل فيهما فهو من عند الله عز وجل لا لأحد سواه البتة. قال جفت الصحف ورفعت الأقلام واعمل لله بالشكر في اليقين واعلم أن الصبر، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا ذكر ابن كثير بتفسير الآية التي هي آية الباب قل أفرأيتم، وذكر هذا الحديث ليدل على أن جميع ما يصيب العبد من نفع أو ضر فإنما هو من عند الله تعالى، وأن هذه الأصنام وما دونها من سائر البشر لا يملك شيئا البت لنفسه فضلا عن غيره. قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه، قوله عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. من هذه السببية، يعني بسبب الواهنة، وهي نوع من أنواع المرض. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا. هذا استثناء، هي في الأصل لا تنفع ولا تضر، لكن الله عز وجل لحكمة يجعل ما جعله المشرك مقصودا له على نقيض قصده، فإذا وضع مثل هذه الأشياء لدفع الضر الله عز وجل معاملة له بنقيض قصده يجعل ماذا؟ عقوبة له. فإذا أراد دفع المرض ووضع سببا ليس شرعيا زاده هذا السبب ماذا؟ مرضا، على عكس ما قصد. ولذلك قال انزعها فإن لا تزيدك إلا وهنا. فإذا تقرر أنها لا تملك نفعا ولا ضرا وليست بسبب شرعي ولا قدري، حينئذ كيف جاء في الحديث أنها ماذا؟ تزيده وهنا، يعني مرضا، هذا معاملة له بنقيض قصده، وإلا الأصل أنها لا تنفع ولا تضر. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه أحمد بسند لا بأس به. وبعضهم يرى أن الحديث فيه شيء من الضعف، وإنما المصنف رحمه الله تعالى بينه كما ذكرنا أولا، إنما يذكر ما صح عنده وما حسن عنده لا ما صح عند غيره، ثم لا يجعل مثل هذه الأحاديث التي يقع فيها كلام لبعض أهل العلم أو يعبر عنها بأنها مضعفة، يعني حكم بعض أهل العلم به بضعفها، لا يجعلها أصلا، يعني الباب دلت عليه الآية السابقة حينئذ يكتفى بها، لكن هذا من باب التأكيد فذكره رحمه الله تعالى، وإن كان الحديث شواهد تعضد الضعف اليسير فيه في سنده. قوله عن عمران بن حصين أي ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر، نجيد فعيل صحابي ابن صحابي أسلم عام فتح خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، يعني هو عمران وهو صحابي وقع في الشرك، وقع أو ما وقع؟ كيف صحابي يقع في الشرك؟ أصغر، نعم أصغر، لأنه من سائر الذنوب ليس مخرجا من الملة. وفي عضد حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث، وهذا لا إشكال فيه، كون صحابيا ويقع منه مثل هذا الذنب لا إشكال فيه، وإنما الكفر الأكبر والشرك الأكبر هذا ممتنع. قوله ما هذه؟ الظاهر أنه للإنكار عليه، وهذا هو ظاهر النص. ما هذه؟ هذا ليس استفهاما، وإنما هو ماذا؟ هو إنكار عليه. وذهب بعضهم إلى أنه ماذا؟ إلى أنه من قبيل الاستفهام، حينئذ إذا شك في الشيء فلا بد من الاستفهام، إذا كان محتملا حينئذ لا بد من الاستفهام. لكن لما كان في ذاك الزمان بعض الناس قد يكون مرتبطا أو لا زال في قلبه شيء من عادات الجاهلية، حينئذ صار الظاهر ماذا؟ صار الظاهر أنها حلقة من أجل دفع مرض نحو ذلك، ولذلك حمله على الإنكار أولى من الاستفهام. لكن لو كان البلد لا يعرف فيه مثل هذه الأفعال حينئذ يأتي ويستفهم أولا، أما إذا شاع عند الناس أمر ما ورأيت فالأصل ماذا؟ حمله على ما شاع، حمله على ما شاع، هذا الأصل. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء. والمراد أنه مرض، يعني جعل هذه أو هذا الخيط أو الحلقة من أجل دفع مرض أيا كان ذلك المرض. فقول من الواهنة هنا ليس تخصيصا، وإنما هو لبيان الواقع، حينئذ مثله يقاس عليه، لأنه أراد ماذا؟ أنه جعل سببا ليس به بسبب، سواء كان لدفع مرض أو نحوه. وإنما نهاه عنها لكونه يظن بأنها تمنع عنه هذا الداء وترفعه، هذا أو ذاك، يعني من الواهنة يدل على ماذا؟ على أن المرض قد نزل، إذن وضع هذه الحلقة من أجل رفعه، من أجل الرفع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك، لأن التوبة لا تتحقق إلا بالنزع. فإذا كان قد وضع شيئا يتعلق بالعين دفعها أو رفعها، حينئذ التوبة لا تتحقق إلا بماذا؟ إلا بإزالته. مقارفة الذنب لا يتصور معه استغفار، أو لا يكون مستغفرا ومع ذلك مصرا على الذنب، لا يمكن أن يجتمعا البتة. قال وأخبر أنها، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحلقة لا تزيده إلا وهنا، فإن المشرك يعامل بنقيض قصده، يعني أراد أن يجيب عن الإشكال. نحن قلنا السبب الذي لم يجعله الله عز وجل سببا معناه لن يترتب عليه المسبب، هذا الأصل. فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا يدل على أنه لما قال لا تزيدك إلا وهنا علمنا أن هذا من باب العقوبة، فعقبه الله عز وجل بنقيض قصده. قال فإن المشرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه، فإذا كان هذا في من تعلق بحلقة من صفر فما الظن بما هو أطم وأعظم ممن تعلق بمعبود من دون الله تعالى. فإذا كان هذا سببا جعله سببا وليس بسبب ولم يخرجه عن الملة وتعلق قلبه به وجاء هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أفلحت أبدا، كيف بالذي يتعلق به الأوثان والأصنام من باب أولى وأحرى، كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها، كما لا يخفى على من له أدنى موسكة من عقل، يعني بقية، والذي عنده شيء من العقل لا يمكن أن يتعلق بماذا؟ بالمخلوقات أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر به بالجهالة، يعني العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل ليس في الشرك الأكبر فقط، وإنما كذلك فيه في الشرك الأصغر، في الشرك الأصغر. والناس إذا نازعوا في الشرك الأكبر اليوم فكيف بالشرك الأصغر؟ قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، وهو الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي كان يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، لعلمه بباب المعتقد وأصوله معتقد أهل السنة والجماعة وإحاطته بكلام السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينئذ ما من شبهة إلا والجواب عندهم. روى عن الشافعي ويزيد ابن هارون عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لا يحصون، يعني كثرة، مات سنة 41 و200 وله 77 سنة رحمه الله تعالى. قوله وله عن عقبة بن عامر مرفوع له الإمام أحمد: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، يحتمل أنه دعاء جملة خبرية ويحتمل أنه ماذا أريد به الإنشاء، إما أنه جملة خبرية يعني أخبر أن الله عز وجل لا يتم له شيء من ذلك، لا يتم له شيئا من ذلك، أو أنه دعاء عليه. والفرق بينهما أنه لو كان خبرا حينئذ كل من تعلق تميمة لن يتم له ما أراد، وإن كان من باب الدعاء فقد يستجاب وقد لا يستجاب، هذا الفرق بين المسألتين. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية عند أحمد الحاكم وهي في حديث آخر وليست من رواية الحديث السابق، إن كان ظاهر صنيع المصنف أنها ماذا؟ أن الحديث واحد، وفي رواية أخرى لا، هذا حديث آخر. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، يعني حكم على أن من تعلق التميمة فهو مشرك، ثم قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، والأصل فيه أنه شرك أصغر. عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قالوا في هذا الحديث التصريح تنصيص بأن تعليق التمائم شرك، تعليق التمائم شرك، وسيأتي الباب الآتي ما يتعلق بالرقى والتمائم، شرك، وأطلق الشرك في النص، فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك، تعلق يعني علقها وتعلق بها بقلبه وفعله، جمع بينهما، أو تعلق به بقلبه. التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، هذه علة مضطردة في كل من تعلق بسبب، أنه ماذا؟ أنه إنما علقه من أجل اعتقاد النفع والضر. وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله، من سوى الله، يعني مما أذن الله تعالى به. ولذلك إذا الاعتقاد النفع هو السبب الذي يتعاطاه الإنسان، هو لابد أن يعتقد أنه ينفع، لكن لا بذاته، وإنما بجعل الله عز وجل له نافعا، هذا الأصل. وأما إذا اعتقد أنه بذاته هو الذي يكون مصدرا للنفع والضر فهذا شرك أكبر. أما أنه ينفع، هذا كل إنسان يأخذ العلاج مثلا ويعتقد أن فيه ماذا؟ أن فيه نفعا، بمعنى أنه يزيل المرض الذي به، إذن اعتقد فيه النفع، لكن لا بذاته وإنما بجعل الله عز وجل. فليس المراد هنا أنه يعتقد أن الشفاء يكون به بهذا الدواء، وأنه لو اعتقد ذلك صار قد وقع في محظور، لا، إنما المراد أن يعتقد أن هذا الدواء مثلا بذاته لا بفعل الله عز وجل، هذا شرك أكبر. فإذا اعتقد أن الله عز وجل جعل فيه نفعا وكان سببا مأذون فيه من جهة الشرع والقدر، هذا لا إشكال فيه، بل الأخذ بالأسباب من كمال التوكل، ودخل في مفهوم التوكل. قال ولذلك قال هنا ماذا؟ قال لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه. وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله. ولذلك لما ذكر أهل السنة والجماعة ما يتعلق بالأسباب قالوا ألا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، هذه قاعدة عامة، أنه يجوز أن يأخذ بالأسباب المباحة التي أذن بها، لكن لا يعتقد أنها ماذا؟ مؤثرة بذاتها. فإذا أراد أن يتعالج مثلا بالعسل، حينئذ هذا العسل سبب شرعي، دل النص على أنه ماذا؟ أن الشفاء في العسل، لكن هل هو بذاته ويعتمد عليه؟ الجواب لا، ولا يجعله ماذا؟ أنه مؤثرا بذاته، بل ذلك إلى الله عز وجل. فإذا اعتمد عليه ولو كان سببا شرعيا وغفل بقلبي عن المسبب الحقيقي فهو نوع من الشرك الأصغر، حتى ولو كان ماذا؟ حتى لو كان سببا شرعيا. فإذا غفل وتناسى أن المسبب والمؤثر الحقيقي هو الله عز وجل، وأن هذا إنما هو مجرد سبب مأمور بأخذه، حينئذ يكون قد وقع كذلك في نوع من الشرك الأصغر. ولذلك أراد المصنفون أن يبين أن كمال الإخلاص هو التعلق التام بالله عز وجل، ولو كان بالأسباب الشرعية والقدرية، فيتعلق بالله عز وجل، يأخذ ويتعاطى هذه الأسباب لأنه من كمال التوكل، ولكن يجعل قلبه معلقا بالله عز وجل، هو الذي يملك النفع مطلقا ويملك كشف الضر مطلقا. قال كما تقدم في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، لا أحد أحسن دينا وعملا وطاعة وعبادة وإسلاما وإيمانا ممن أسلم وجهه لله، أخلص وجهه لله تعالى مطلقا وهو محسن موحد. فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، كمال التوحيد لا يحصل إلا بماذا؟ إلا بترك ذلك. أي ذلك؟ ها، الشرك الأصغر. حينئذ كمال التوحيد المراد به هنا ماذا؟ كمال الواجب، لأن الشرك الأصغر لا ينافي أصل التوحيد، وإنما ينافي كمال التوحيد الواجب، فلن يكمل التوحيد إلا بمجانبة الشرك الأصغر، سواء كان ما يسمى بالشرك الأصغر أو ما يقال إنه نوع من الشرك الأصغر. حينئذ ولذلك قد لا يسلم إنسان من الوقوع في الشرك الأصغر إذا كان يتعاطى مع الأسباب أي أسباب، وينسى ويغفل أن المسبب والمؤثر الحقيقي هو الله عز وجل، إذن لا يكاد أن يفك عنه أحد البت، لأنه قد يتعاطى كثيرا من الأسباب في يومه وفي يوم في نهاره وليله، ومع ذلك يكون ماذا؟ معتمدا على هذا السبب، هذه مصيبته. قال رحمه الله تعالى فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم. فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة، بعض صحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبوة، في عهد النبوة تنزل القرآن، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعدما حدث بالأمة ما حدث من البدع والشرك؟ وإذا كان خفي الشرك الأكبر أصلا على بعض من ينتسب إلى العلم فلم يفرق بين توحيد وشرك، فجعل عبادة غير الله تعالى هي عين التوحيد، فإذا كان ذلك في ماذا؟ في الشرك الأكبر، وكيف بمسائل الشرك الأصغر من باب أولى وأحرى؟ فكيف بالبدع أصلا؟ حينئذ يكون من باب أولى وأحرى كما في الأحاديث الصحيحة، وتقدمت الإشارة إلى ذلك. وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإن نفت كل الشرك قليله وكثيره، يعني لا إله إلا الله نفت الشرك، الشرك الأكبر فقط أو كذلك الأصغر؟ كذلك الأصغر. حينئذ العلم، تبي هذا الذي أراد المصنف، العلم بمفردات الشرك الأصغر داخل في مفهوم لا إله إلا الله أو لا؟ ها، العلم بمفردات الشرك الأصغر داخل في العلم بمفردات، داخل في العلم بمعنى لا إله إلا الله. ولذلك قال المصنف: وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وذكر أبوابا كثيرة تتعلق بالشرك الأصغر، فجعله ماذا؟ بيانا لتفسير التوحيد. إذن من كمال العلم بمعنى لا إله إلا الله أن نتعرف على أنواع الشرك الأصغر. قالوا: هذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره. أيضا يعني كما عرف ماذا؟ أن من معرفة معناها معرفة أفراد الشرك الأكبر، فليس خاصا حينئذ يكون الاهتمام بالشرك الأكبر فقط، ويتناسى العبد ما يتعلق بالشرك الأصغر، فقد يقع فيه شركيات بالألفاظ أو بالاعتقاد أو بالعمل وهو لا يدري أنها ماذا؟ أنها من الشرك الأصغر، حينئذ لم يعذر بالجهالة كما جاء في النص، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله: فلا أتم الله له، هذا دعاء عليه، وكذلك قوله: فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون، دعاء عليه، هذا جعله ماذا؟ جعله جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، حينئذ يحتمل أنه يستجاب له ويحتمل أنه لا يستجاب له، ويحتمل أن الجملة هنا جملة خبرية، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن كل من تعلق تميمة حينئذ لا أتم الله، لن يتم له مقصوده البتة، حينئذ يكون من باب الخبر. وأيهما أبلغ؟ باب الخبر أبلغ من الإنشاء، لأن الإنشاء قد يتم وقد لا يتم، الإنشاء قد يتم وقد لا يتم، لأنه قد يستجاب له للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يستجاب، ليس كل دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستجاب، وحينئذ إذا كان من باب الخبر فهو أبلغ. قال قوله: ولابن أبي حاتم في التفسير عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، يعني فقطع الخيط، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا كسابقه قد ضعف عند بعض العلم. ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس المراد التميمي الحنظلي الحافظ، صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300، وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغر، ويقال حسل بكسر ثم سكون العبس بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي، مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36، صاحب السر باعتبار ما يتعلق به بالفتن. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، من هذه ما نوعها؟ سببية، من هذه يعني بسبب الحمى، فقطعه، فيه إنكار للمنكر باليد، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه دليل على أن هذا الشرك، لأنه استدل بالآية، وإن كانت في الأصل هي في الشرك الأكبر استدل به على الشرك الأصغر، وهذه قاعدة متفق عليه، ما نزل في الأكبر يستدل به على الأصغر، سواء كان في باب الشرك الأكبر أو في باب الكفر الأكبر لو فرقنا بينهما، حينئذ هذه قاعدة سلفية محضة فيما يتعلق بالشركيات. قال: فيه دليل على أن هذا شرك، وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. الصحابة على إطلاق لا أشكال فيه، يعني ندعي ونزعم أن هذا إجماع، هذا إجماع. ولذلك الآية التي اتفق السلف على أنها نزلت في الشرك الأكبر في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بالإجماع أنها فيه في الشرك الأكبر. ومع ذلك ابن عباس دل به على الشرك الأصغر، لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص إلى آخره. فدل ذلك على أنهم يستدلون بالآية النازلة على في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. فلا يعترض حينئذ بماذا؟ فلا يعترض أن هذا تفسير لي للنص، فلو كان اللفظ عاما وورد تخصيصه من الصحابي بتفسير على أنه أصغر لا يعتبر مخصصا، لا يعتبر من المخصصات. لا يقول أن أحد فلا تجعلوا لله أندادا المراد به الشرك الأصغر، لأن ابن عباس فسره بكذا وكذا. ولذلك قول ابن عباس فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر. حينئذ إذا ثبت هذا النص نحمله على ماذا؟ على أنه ذكر بعض أفراد اللفظ العام، هذا لا ينازع، قاعدة واحدة. حينئذ استدل بما نزل في الأكبر، لأن ظاهر الآية ماذا؟ أنها في الأكبر الكافرون، هذا الأصل أنها في الأكبر. إذن كل حكم بغير ما أنزل الله فالأصل فيه أنه أكبر، فبسر بماذا؟ بكفر دون كفر. حينئذ نحمله على أنه فسر أو استدل بالأكبر بما نزل في الأكبر على الأصل. هل معنى ذلك أنه يخصص الآية فلا يكون الحكم غير ما أنزل الله إلا كفرا أصغر؟ الجواب لا، هذا خطأ، وإلا لا أخذنا القاعدة على عكسها، فصار كل ما نزل في الأكبر وفسر بالأصغر صار تقييدا، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم قاطبة السابقين. قال رحمه الله تعالى يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لدخوله في عموم الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا، يعني هو داخل في ماذا؟ هو داخل في الحقيقة، داخل في الحقيقة، يعني في التعريف. ولذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، مع كون التنديد في أصله يطلق على ماذا؟ على التنديد الأكبر كالآية السابقة فلا تجعلوا لله أندادا. حينئذ في الحقيقة يكون ماذا؟ يكون داخل. أما في الأحكام فلا، لأن ثم فرقا بين الأحكام. يعني إذا قيل الآية نزلت في الأكبر معناه خرج من الملة، إذا كان أكبر نعم خرج من الملة وهو خالد مخلد في النار إذا مات على ذلك، لكن كونه يستدل بهذا النص على الأصغر لا يلزم المساواة من كل وجه، وإنما المراد أنه ماذا؟ أنه داخل في الحقيقة من حيث هي لا من حيث الأحكام. قال رحمه الله لدخوله في عموم الشرك المنهي، في العموم، والمراد العموم هنا في الحقيقة، لأن لو قيل العموم المراد به وما يترتب عليه من أحكام في الدنيا والآخرة لصار ماذا؟ لصار الشرك الأصغر مخرجا من الملة، ولم يقل أحد بذلك. قال لدخوله في عموم الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا، يعني ما جاء التعميم فهو عام وما جاء التخصيص كذلك فهو خاص، لما قد عرفت سبق أنه ينافي كمال الإخلاص. ما هو الذي ينافي كمال الإخلاص؟ الشرك الأصغر، نعم انتبهوا، هذه ضمائر تعود إلى الشرك الأصغر، أنه أي الشرك الأصغر ينافي كمال الإخلاص. ما معنى ينافي كمال الإخلاص؟ يعني يمنعه، يمنع كمال، يعني يمتنع أن يكتمل عنده الإخلاص مع وجود الشرك الأصغر، يمتنع أن يكتمل الإخلاص مع وجود الشرك الأصغر، أنه ينافي. إذا قيل ينافيه معناه لا يجتمع معه، لا يجتمعان كمال الإخلاص الواجب مع الشرك الأصغر كالليل والنهار لا يجتمعان، كما نقول الشرك الأكبر مع أصل التوحيد لا يجتمعان، نقول الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، يجتمع معه؟ لا يجتمع، لأنه فارق الإسلام. كذلك الشرك الأصغر ينافي كمال الإخلاص، بمعنى أن الإخلاص أصله موجود ولا يزيله إلا الشرك الأكبر، حينئذ الشرك الأصغر ينافي لا يجامع كمال الإخلاص إذا كان مثل هذا. وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه كما تقدم في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منهم